السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وقد ذكرنا في الدرس الخامس عشر عدة معان اصطلاحية لكلمة الاعتبار، وحسب بعضها تصبح حتى كلمة الوجود أيضا مفهوما اعتباريا. ولكن المقصود من الاعتباري في هذا المبحث في مقابل الأصيل معنى آخر. كان الكلام في المبادئ التصورية لهذه المسألة المهمة، وهي هل أن الأصالة مع الوجود أو أن الأصالة مع الماهية. وقلنا لكي ندخل هذه المسألات والبحث في هذه المسألات ونقيم الدليل على أحد الطرفين وإبطال الطرف الآخر، لا بد من فهم ما هو المراد من كلمة الوجود وما هو المراد من كلمة الماهية الأصيل الاعتباري الحقيقة. وبنحو الإجمال تقدم بأن المراد من كلمة الوجود ذلك المعنى الذي يناقضه العدم، لا أن المراد المصدر ولا اسم المصدر ولا المعنى الحدثي ولا المعنى الحرفي ولا أي واحد من هذه المعاني التي تقدم الكلام عنها فيما سبق، وإنما المراد من الوجود ذلك الواقع العيني الذي يصح أن يطلق على الممكن وعلى الواجب بمعنى واحد، لما ذكرنا من أن مفهوم الوجود مشترك معنوي. وأما المراد من الماهية، فمرادنا من الماهية هنا الماهية بالمعنى الأخص، أي ما يقال في جواب ما هو. وأما المراد من الأصيل والاعتباري هنا، أي أن هذه الآثار التي نجدها في الواقع الخارجي هل هي تابعة ومن آثار مصداق الوجود في الخارج بالحقيقة، أو أن هذه الآثار التي نجدها في الواقع الخارجي هي آثار مصداق ماهية الواقع الخارجي. لأنه إن شاء الله تعالى سيأتي في آخر هذا الفاصل أنه لم يقل أحد بأن الماهية والوجود كلاهما أصيلان في الخارج، وإنما المحقق بينهم أن الماهية إما هي الأصيلة في الخارج وإما أن الوجود هو الأصيل في الخارج. أما أن يكون كلاهما، أي الوجود والماهية كلاهما أصيل في الخارج، فهذا لم يلتزم به أحد والنسبة إلى بعضهم. إذن هنا يأتي هذا السؤال، وهو أن هذا الذي في الخارج هل هو مصداق بالذات لمفهوم الوجود، أو أنه مصداق بالذات لمفهوم الماهيات؟ فإذا قلنا أن الذي تحقق في الخارج هو مصداق بالذات للوجود، فهذا معناه أن الوجود هو الأصيل وأن الماهية أمر اعتباري، ومرادنا من الاعتبار هنا يعني ليس له مصداق ما بإذا في الخارج في الواقع الخارجي. مو مرادنا من الاعتبار يعني من قبيل أنياب الأغوال التي لا واقع لها، لا، الماهية لها واقع، ولكنها لها واقع تبعي بتبع الوجود متحققة في الخارج. هذا إذا قلنا بناء على أصالة الوجود، إذا قلنا بأصالة الوجود وأن المتحقق في الخارج هو الوجود دون الماهية. فإذا قلنا أن الأصيل هو الوجود في الخارج، فالماهية تكون اعتبارية بأي معنى؟ يعني أنها تنتزع من الوجود الخارجي، وإلا ليس مرادنا من الاعتباري هنا بمعنى أنه لا واقع له من قبيل أنياب الأغوال التي يفرغها الإنسان فرضا توهما، لا واقع له، ليس الأمر كذلك. مرادنا من الاعتباري أنه أولا وبالذات ليس له مصداق في الخارج، وإنما له مصداق في الخارج بتبع الوجود الخارجي. هذا إذا قلنا أن الوجود هو الأصيل. وأما لو عكسنا الأمر وقلنا أن الماهية هي الأصيلة في الواقع الخارجي، فيكون الوجود اعتباريا. مرادنا من الاعتباري هنا غير تلك المعاني التي ذكرناها في الدرس الخامس عشر. الإخوة تذكرون في أي درس، في أي صفحة كان الدرس الخامس عشر؟ لا مو سمحنا، الدرس الخامس عشر، الدرس الخامس عشر في صفحة 201. هناك في صفحة 203 قال المفاهيم الاعتبارية، في صفحة 203 قال المفاهيم الاعتبارية إن هذا الاصطلاح الاعتباري الوارد كثيرا في أحاديث الفلاسفة يستعمل في عدة معان وهو مشترك لفظي بينها، ولا بد من الالتفات إلى الفرق بين هذه المعاني حتى لا يحصل خلط واشتباه وحتى لا نتورط في مغالطة. فحسب أحد الاصطلاحات تسمى جميع المعقولات الثانية اعتبارية. فلهذا يقول وحتى مفهوم الوجود يعد ماذا؟ من المفاهيم الاعتبارية، بناء على هذا الاصطلاح للمعنى الثاني للاعتباري. وفي اصطلاح آخر يختص عنوان الاعتباري بالمفاهيم الحقوقية، إلى أن يقول وهناك اصطلاح آخر للاعتبار في صفحة 204 وذلك في مقابل الأصالة، وهو يستعمل في بحث أصالة الوجود أو المائية، وسوف نشرحه في محله إن شاء الله. إذا مرادنا من أن الماهية اعتبارية أو أن الوجود اعتباري ليس تلك المعاني التي ذكرناها في الدرس الخامس عشر، وإنما مرادنا من الأصيل والاعتباري هنا يعني أن منشأ الآثار في الخارج هل هو مصداق للوجود أو أن منشأ الآثار راجع إلى مصداق الماهية. هو بعبارة أخرى أن المتحقق في الخارج هل هو مصداق الوجود أو أن المتحقق في الخارج هو مصداق الماهية. فلهذا يقول وقد ذكرنا في الدرس الخامس عشر عدة معاني اصطلاحية، عدة معاني اصطلاحية لكلمة الاعتباري عنه هو في صفحة 203، وحسب بعضها الذي هو المعنى الأول الذي ذكرناه تصبح حتى كلمة الوجود أيضا مفهوما اعتباريا بذاك المعنى الذي من المعقولات الثانية الفلسفية. ولكن مو مرادنا عندما نقول أن الوجود هنا اعتباري أو غير اعتباري، مو مرادنا الاعتباري بالمعنى الذي ينطبق على المعقولات الثانية الفلسفية، ولكن المقصود من الاعتباري في هذا المبحث في مقابل الأصيل مقصودنا ماذا؟ معنى آخر، مو تلك المعاني التي ذكرت هنا في مبحث الاعتباري. وكون مفهوم الوجود اعتباريا حسب الاصطلاح السابق الذي ينطبق على المعقولات الثانية الفلسفية لا ينافي إطلاقا القول بأن بأصالة الوجود واعتبارية الماهية هنا، ونريد من الوجود عندما نقول أنه أصيل وليس اعتباري نريد من الأصالة والاعتبار معنى آخر. ماذا تريدون؟ قال بالمعنى المقصود في هذا المبحث. وما هو المقصود؟ والمقصود من هذين المفهومين المتقابلين الأصيل والاعتباري هنا هو هذا البحث، هذا المقصود. أي واحد من هذين المفهومين المفهوم الماهوي أو مفهوم الوجود هو الذي يحكي عن الواقع العيني، وبعبارة أخرى أي منهما له مصداق بالذات في الخارج حتى يكون المفهوم حاكيا عنه بلا توسط أي شيء آخر. فإن قلنا الوجود هو بحقه فمفهوم الوجود إذا هو الحاكي عن الخارج، وإن قلنا أن الماهية هي الأصيلة فإذا مفهوم الماهية هي التي تحكي الواقع العيني. فإذا ثبت أصالة أحدهما يثبت اعتبارية الآخر، لما سيأتي إن شاء الله تعالى في بيان محل النزاع أنه لماذا نقول إذا ثبت أصالة أحدهما لا بد أن يكون الآخر اعتباريا. قال: هو الذي يحكي عن الواقع العيني ذاتا ومن دون أي واسطة فلسفية دقيقة، لا واسطة في العروض ولا واسطة في الثبوت، لأنه إن شاء الله تعالى سيأتي إذا ثبت أصالة الوجود فهنا عندما نقول أن الماهية موجودة في الخارج هذه بواسطة في العروض، لا أنها موجودة بالذات في الخارج، ليست هي الموجودة الماهية بناء على اعتباريتها بالذات، ليست هي الموجودة ولكن وجودها متحقق فينسب إليها الوجود ثانيا وبالعرض، من قليل ما ذكرنا بالنسبة إلى جالس السفينة وحركة السفينة. قلنا أن الحركة هي للسفينة أولا وبالذات وتنسب إلى الجالس فيها ثانيا وبالعرض بواسطة العروض. إذا ثبت أطالة الوجود فالماهية اعتبارية بهذا المعنى، الماهية أيضا موجودة في الخارج، فلهذا جناب تقول الإنسان موجود في الخارج مع أن الإنسان ما هو؟ هو الماهية، هو الكلية الطبيعي، ولكنه هنا يوجد مجاز فلسفي لا مجاز لغوي أو عرفي، مجاز فلسفي وهو أن وجود الإنسان موجود في الخارج لا نفس الماهية، لأن المفروض أنه بنينا على أصالة الوجود لا على أصالة الماهية، فالماهية لا تحقق لها أولا وبالذات في الخارج. فلهذا يعبر يقول من دون أي واسطة فلسفية دقيقة. إذا كان يحمل المفهوم على الواقع الخارجي ويكون حاسيا على الواقع الخارجي بدون أي واسطة دقيقة فلسفية، هذا معنى أن الأصيل هو والآخر يكون اعتباريا، معنى اعتباريا أيضا يصدق أنه موجود ولكنه مع واسطة فلسفية دقيقة وهي الواسطة في العروض، أي بعد قبول أن الواقع العيني ينعكس في الذهن بصورة هلية بسيطة. هذا بحثه تقدم في الأبحاث السابقة أن العلم الحصولي النص الممكن عندما ينعكس في الذهن ينعكس بنحو هلية بسيطة تحلل إلى موضوع وإلى محمول، الموضوع هو الماهية والمحمول هو الوجود أو الموجود، أي بعد قبول أن الواقع العيني ينعكس في الذهن بصورة هلية بسيطة، موضوع تلك الهلية مفهوم ماهوي ومحمول تلك الهلية مفهوم الوجود الذي يحمل على ذلك الموضوع أو على ذلك المفهوم الماهوي حمل اشتقاق لما ذكرنا في محله، فيظهر بصورة مفهوم موجود. ومن الطبيعي أن أي واحد منها قابل للحمل، يعني أي واحد منهما لابد يكون، يعني أي واحد من المفهوم الماهوي ومفهوم الموجود، أن أي واحد منهما قابل للحمل على الواقع الخارجي، تقول هذا إنسان وهذا ماذا وهذا وجود، فإذا كلاهما يعني الموضوع والمحمول كلاهما يحمل ماذا على الواقع الخارجي وعلى الواقع العيني، ولكن أي منهما يحمل بلا واسطة والآخر يحمل مع الواسطة هذا هو محل الكلام. فإن كان الوجود يحمل بلا واسطة فالأصالة مع الوجود، وإن كانت الماهية تحمل بلا واسطة فالماهية ماذا مع فالأصالة مع الماهية. هذه إنما أتأمل هنا وأقف هنا حتى يتضح بأن المراد من أصالة الوجود واعتبارية الماهية ما هو، وإلا نحن حتى القائل بأن الأصالة مع الوجود يقول الإنسان موجود في الخارج متحقق هذا إنسان، إذا كيف من جهة تقولون أن الماهية اعتبارية ومن جهة تحملوها على الواقع الخارجي؟ قال: ومن الطبيعي أن أي واحد منهما قابل للحمل بشكل من الأشكال على الواقع العيني، فيمكن القول مثلا هذا الشخص الخارجي إنسان فيحمل الماهية على الواقع الخارجي، كما يمكن القول هذا الشخص موجود وأي واحد، هذه قرينة على أن هناك لابد يصير منهما مو منها، وأي واحد منهما ليس مجازا من الناحية العرفية واللغوية. أنت عندما تقول هذا إنسان، هذا يوجد أي مجاز فيه؟ لا ليس المجاز عرفي، ولكنه قد يكون مجاز ماذا؟ مجاز فلسفي. أنت عندما تقول زيد متحرك وهو جالس في السفينة، هذا ليس مجازا، ولكن العقل الدقي الفلسفي يقول هذا نحو من المجاز، ولكنه مجاز فلسفي لا انه مجاز عرفي ولغوي. واي واحد منهما ليس مجازا من الناحية العرفية واللغوية. وفي نفس الوقت يطرح هذا السؤال الذي تفرضه النظرة الفلسفية الدقيقة، وهو ما هو السؤال؟ مع الالتفات الى هذه النقطة التي سيأتي بيانها في البحث اللاحق، وهو انه لا بد ان نفرض ان الواقع العيني واحد، يعني اما هو ممثل للوجود واما هو ممثل للماهية، لا يمكن ان يكون ممثلا عنهما، ممثلا نائبا عن الوجود وعن الماهية، يكون مصداقا بالذات للوجود والماهية. فلهذا يقول ومع الالتفات الى وحدة وبساطة الواقع العيني، وان الواقع العيني حيثية واحدة، اما حيثية الموضوع واما حيثية محمول، وتعدد هذه المفاهيم، والمفروض ان المفاهيم المنتزعة منها ماذا؟ اثنان ام واحد؟ لا اثنان. اذا هذا الواقع الخارجي الواحد مصداق لاي من هذين المفهومين، وتعدد هذه المفاهيم والحيثيات المختصة بضرة الذهن، لان الذهن هو الذي حلل هذا الموجود الممكن الى حيثية الماهية وحيثية الوجود. ايلزم ان نعد الواقع العيني هو نفس الحيثية الماهوية، بمعنى ان الواقع العيني محكي للماهية، وان الماهية تحكي هذا الواقع الخارجي اولا وبالذات، هذا معنى اصالة الماهية. يلزم ان نعد الواقع العيني هو نفس الحيثية الماهوية، بحيث يحمل عليها، اي على هذا الواقع الخارجي، بحيث يحمل عليها مفهوم الوجود بعناية عقلية خاصة، يعني بالمجاز الفلسفي، وبوساطة المفهوم الماهوي، يعني اولا وبالذات الماهية، ثانيا وبالعرض ماذا؟ الوجود. ومن هنا فهو اي الوجود يتصف بالفرعية والثانوية، وبعبارة فلسفية اصطلاح فلسفي يتصف بانه اعتباري بهذا المعنى. اذا مرادنا من الاعتباري يعني وجود فرعي، وجود ثانوي بتبع ذلك الوجود الاصيل. ومن هنا فهو يتصف بالفرعية والماهوية. ايلزم ان نعد هكذا، أم أن الواقع العيني هو نفس الحيثية التي نحكي عنها بمفهوم الوجود، والمفهوم الماهوي ليس إلا انعكاسا ذهنيا لحدود الواقع وقالبا للوجود العيني، حيث يعتبر هو نفسه بعناية دقيقة. وفي الحقيقة فإن المفهوم الماهوي هو الذي يتصف بالفرعية والثانوية، هذا أو ذاك. قال إذا اخترنا الشق الأول في هذا السؤال، واعتبرنا الواقع العيني هو المصداق الذاتي وبلا واسطة لمفهوم الماهية، فقد أصبحنا من القائلين بأصالة المادية واعتبارية الوجود. وإن سلمنا بصحة الشق الثاني من الفرض المتقدم واعتبرنا الواقع العيني هو المصداق بالذات وبلا واسطة لمفهوم الوجود، هذه واسطة الحقوق، وبلا واسطة لمفهوم الوجود، وعددنا المفهوم الماهوي ماذا؟ غالبا ذهنيا لحدود الواقعيات المحدودة، فقد غدونا من القائلين بأصالة الوجود واعتبارية الماهية. وأما كلمة الحقيقة، هذا تمام الكلام في الاصطلاح الرابع أو في الكلمة الرابعة. أما كلمة الحقيقة التي جاءت في كلمات صدر الوجود صدر المتألهين من أن الوجود حقيقة عينية، ما هو مراده من الحقيقة؟ يقول للحقيقة معان متعددة. المعنى الأول عندما نقول حقيقة مرادنا في مقابل المجاز، إسناد شيء إلى ما هو له وإسناد شيء إلى غير ما هو له، وهذا قطعا خارج عن محل الكلام. المعنى الثاني عندما نقول حقيقة يعني أن هذا أمر حقيقي أو حقيقة، يعني مطابق للواقع الخارجي أو غير مطابق للواقع الخارجي، وهذا أيضا خارج عن محل النزاع. المعنى الثاني عندما نقول هذه الأشياء متفقة في الحقيقة، نطلق الحقيقة ونراد نريد منها الماهية. تقول زيد وعمر متفقان في الحقيقة، يعني ماذا؟ يعني في الماهية النوعية. هذا المعنى الثالث. المعنى الرابع عندما نقول حقيقة نريد به الواقع العيني في مقابل العدم، وهذا هو محل النزاع ومحل الكلام. عندما يقول صدر المتألهين الوجود حقيقة عينية، يعني أن الوجود هو الذي يكون طاردا للعدم ونقيضا للعدم، هو الذي يتحقق في الخارج، لا الماهية هي المتحققة في الواقع الخارجي والواقع العيني. المعنى الخامس للحقيقة هو ما يستعمل في كلمات العرفاء، وهو أنه يطلقوه على الله سبحانه وتعالى، يعبر عنه بأنه حقيقة أو حقيقة حقائق. والمعنى السادس عندما نقول حقيقة نريد منه الكون وباطن الشيء لا ظاهر الشيء. قال وأما كلمة الحقيقة التي استعملها صدر المتألهين في عنوان هذه المسألة فإن لها اصطلاحات متعددة كما يأتي. الحقيقة بمعنى استعمال اللفظ فيما وضع له، وذلك في مقابل المجاز الذي طبعا المجاز اللغوي، في مقابل المجاز الذي هو استعمال اللفظ في معنى آخر يتمتع بلون من المناسبة مع معناه الحقيقي، كما درست في علم الأصول. مثلا استعمال الأسد بمعنى الحيوان المفترس المعروف حقيقة، وبمعنى الإنسان الشجاع مجاز. الحقيقة بالمعنى الثاني بمعنى المعرفة المطابقة للواقع، تكون هذه القضية حقيقية يعني مطابقة للواقع الخارجي، كما مر علينا في فصل علم المعرفة. الحقيقة المعنى الثالث بمعنى الماهية، كما يقال كل فردين من الإنسان فإنهما متفقا الحقيقة، يعني متفقا في الماهية النوعية. المعنى الرابع للحقيقة قال بمعنى الواقع العيني، وهذا هو محل الكلام. عندما نقول أن الوجود حقيقة عينية يعني له واقع عيني وهو الذي يناقض العدم. المعنى الخامس للحقيقة بمعنى الموجود المستقل المطلق، وهو منحصر بالله تعالى، وهو متداول عند العرفاء عندما يقولون هو حقيقة أو حقيقة الحقائق. وفي مقابله يصبح وجود المخلوقات مجازيا عندهم، ولكن بمعنى خاص من المجازي موصول إلى محلين. الحقيقة بمعنى الكون والباطن، كما يقولون إن حقيقة الذات الإلهية ليست قابلة للإدراك عقلي. ومن الواضح أن المقصود من الحقيقة هنا هو الاصطلاح الرابع بمعنى الواقع العيني الذي هو نقيض للعدم. بيان محل النزاع. إذا اتضح هذا الآن يتضح محل النزاع، طبعا مقدار من محل النزاع اتضح في البحث السابق، فلهذا يقول بيان محل النزاع. لا شك أن أي موجود له مفهوم معنوي. هذا التحليل الذي يذكره يرتبط بالموجودات الممكنة، يعني التي لها حد حتى تنتزع منها ماذا؟ ماهية. لأننا ذكرنا أن الماهية ما هي؟ أن الماهية هي حد الوجود الخارجي، قاله الوجود الخارجي. هذا التحليل الذي نذكره إنما يرتبط بالموجودات الممكنة، وأما الواجب سبحانه وتعالى فهو خارج عن محل النزاع. لماذا؟ باعتبار أن الحق سبحانه وتعالى لا ماهية له بالمعنى الأخر، حتى نبحث أن الأصالة مع الماهية أو أن الأصالة ماذا؟ مع الوجود. هذا الكلام إنما يأتي أي يأتي في تلك الموجودات التي لها ماهية بالمعنى الأخر ولها وجود، يعني عندما تنعكس في الذهن تنعكس في الذهن ويحلل الذهن ذلك الموجود إلى حيثيتين، حيثية الوجود وحيثية الماهية. أما إذا فرضنا أن هناك موجودا لا ماهية له بالمعنى الأخر، إذا لا معنى لأن يتساءل عنه بأن الأصالة هناك مع الوجود أو أن الأصالة مع الماهية بالمعنى الأخر. فلهذا يقول لا شك أن أي موجود له مفهوم معنوي. إذن محل النزاع في تلك الموجودات التي لها مفهوم معنوي، يعني لها ماهية بالمعنى الأخر. وأما تلك الموجودات أو ذلك الوجود الذي لا ماهية بالمعنى أخص له فلا معنى لأن يبحث عنه هذا المبحث. لا شك أن أي موجود له مفهوم معنوي، فإن مفهومه يعني ذلك المفهوم المعنوي المتعلق به يحمل عليه من قبيل الإنسان. فإن الإنسان له مفهوم معنوي وهو الكلي الطبيعي، هذا الكلي الطبيعي يحمل على الواقع الخارجي، تقول هذا إنسان. كما في مفهوم الإنسان فإنه قابل للحمل على الأشخاص الخارجيين، على زيد وعمر وباكر. ولا شك أيضا أن مفهوم الوجود أيضا يحمل بصورة حمل اشتقاق على أي موجود خارجي، تقول هذا موجود هذا موجود هذا موجود، هذا إنسان هذا إنسان هذا إنسان. ولكن الفرق بين هذين المفهومين أن أحدهما مشترك المعنى والآخر ماذا؟ ليس مشترك المعنى. فإن المراد من الإنسان شيء، ومن الحجر شيء، ومن السماء والأرض شيء آخر، ولكن المراد من الوجود الذي تقول الإنسان موجود، الحجر موجود، السماء موجودة، الوجود يحمل عليها بمعنى واحد، يعني بالاشتراك معنوي كما تقدم بحثه في هذه المسألة. هل أن حمل مفهوم الوجود على مصادقه بالاشتراك اللفظي أو بالاشتراك المعنوي؟ إذا اتضح ذلك الآن يتضح أن محل النزاع هو هذا، هل أن الجزء المختص له مصداق في الخارج وهو الماهية، أو أن الجزء المشترك له مصداق في الخارج وهو الوجود؟ لأن المفروض أن الوجود عندما تقول الأرض موجودة، السماء موجودة، الإنسان موجود، الحجر موجود، الملك موجود، هنا يوجد عندنا جزء مختص وهو الحجر، السماء، الأرض، وهذه لا علاقة بينها، متباينة. بخلاف موجودون موجودون موجودون موجودون فهذا مشترك معنوي. فعند ذلك يتضح أن محل السؤال أو أن محل النزاع هو هذا، أن محل النزاع هو ماذا؟ هو هذا، هل أن الجزء المختص له مصداق في الخارج، يعني الماهية لها مصداق في الخارج، أو أن الجزء المشترك الذي هو المشترك المعنوي له ماذا؟ له مصداق في الخارج. قال وحتى في مورد الله الذي لا ماهية له يمكن القول إنه موجود. وبعبارة أخرى من الناحية العقلية كل موجود ممكن الوجود فله حيثيتان. هذا يخرج ماذا؟ يخرج الموجود الذي هو واجب الوجود فليست له حيثيتان، حيثية ماهوية وحيثية وجودية. من الناحية العقلية كل موجود ممكن الوجود فله حيثيتان، احداهما حيثية الماهية بالمعنى الاخص، والاخرى حيثية الوجود. ومن هنا تجد ان الحكماء والفلاسفة يقولون ان كل ممكن زوج تركيبي، مرادهم في الزوج التركيبي يعني في الواقع الخارجي مركب من شيئين، مرادهم عندما يأتي الى الذهن يحلله الذهن الى وجود والى ماهية، وبعبارة اوضح العقل يحلل هذا الموجود الممكن الى وجود والى حد لذلك الوجود. وبعبارة اوضح منهما يريد ان يقول ان هذا محدود وليس بمطلق وغير متناهي، بل هو متناهي وانه محدود. اذا خاصية الوجود المحدود، خاصية الوجود الامكاني ما هو؟ انه عندما يأتي الى الذهن، الذهن يحلله الى حيثية وجود وحيثية ماهية، وحيثية الماهية تحكي حدود حيثية الوجود. قال: ومن هنا كما قال الفلاسفة كل ممكن فهو زوج تركيبي، مو مرادهم انه في الواقع الخارجي مركب من ماهية ووجود، وانما مرادهم ان الذهن يحلل هذا الموجود الممكن الى ماهية ووجود، مركب من ماهية ووجود. وهذا هو نفس الموضوع الذي طالما أشرنا إليه بأن انعكاس الواقعيات الخارجية في الذهن يكون عادة بصورة قضية تتشكل من مفهوم ماهوي ومفهوم ماذا؟ ومفهوم الوجود، أي في الأمور ذوات الماهية. هل يؤكد هذا المطلب باعتبار أنه في الواجب لا حد له حتى تنتزع أنت منه ماهية؟ لأننا فرضنا أن الماهية من أين تنتزعها؟ تنتزعها من حد الوجود. فإذا فرضنا أن الوجود لا حد له، كما يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه، ليس لصفته حد محدود، فضلا عن ذاته المقدسة، ليس لصفته حد محدود، إذا لا معنى لأن يحلل الذهن هذا الموجود إلى وجود وإلى ماذا؟ وإلى حد الذي هو الماهية. وفي مثل هذه الموارد إذا فرضنا وجود حيثية عينية وخارجية بإزاء كل واحد من هذين المفهومين. من هنا يريد أن يدخل المصنف في هذا المبحث، وهو أن يبين محل النزاع، حتى إن شاء الله تعالى في الفصل اللاحق نقيم الدليل على أصالة الوجود واعتبارية المعية. يقول: الفروض المحتملة أربعة. نحن بعد أن قبلنا أن أن الموجود الممكن عندما ينعكس في الذهن، الذهن يحلل هذا الموجود الممكن إلى حيثيتين إحداهما غير الأخرى، لأن إحدى الحيثيتين مختصة والأخرى مشتركة، لأنه بمعنى واحد. يأتي هذا السؤال، وهو: هل أنهما هاتان الحيثيتان التي تنعكسان على الموجود الممكن في الذهن، هل أنهما كلاهما أصيل، كلاهما اعتباري، أو الوجود أصيل والماهية اعتبارية، أو العكس، ولا فرض خامس؟ هذا حصن عقل. إما أن الحيثيتين معا أصيلان في الخارج، وإما أن الحيثيتين معا اعتباري في الخارج، وإما أن إحدى الحيثيتين أصيل في الخارج والآخر ماذا؟ اعتباري. وهنا فرضان: إما الأصيل هو الوجود والماهية اعتباري، وإما الأصيل هو الماهية والوجود اعتباري. فالفروض أربعة. السيد الشق المصنف يريد أن يبطل الشق الأول والشق الثاني. يقول: لا يمكن أن يكون الوجود والماهية كلاهما أصيلان في الخارج، ولا يمكن أن يكون الوجود والماهية كلاهما اعتباري في الخارج، فينحصر الأمر ماذا؟ في الاحتمالين الأخيرين، وهو أن يكون الوجود أصيل دون الماهية والماهية اعتبارية، أو أن الماهية أصيلة والوجود أمر اعتباري. حتى لماذا أن الشق الأول باطل؟ لماذا أنه كلاهما باطل؟ يقول لأنه نحن فرضنا، التفتوا جيدا، نحن فرضنا أن هذا الموجود الذي جاءنا إلى الذهن هم يصدق عليه الجزء المختص تقول إنسان، وهم يصدق عليه الجزء المشترك تقول ماذا؟ وجود موجود. خب الآن لو فرضنا أن كلا الحيثيتين أصيلتان في الخارج، إذن كلا الحيثيتين، أنت تأخذ حيثية الإنسان هم تقول إنسان وهم ماذا؟ موجود. كل حيثية تنحل ماذا؟ إلى حيثيتين، لأن المفروض أنها واقعية في الخارج متحققة في الخارج. واضح هذا المطلوب؟ وهو أنه إذا قلنا أن حيثية الوجود في الخارج، حيثية الماهية ماذا؟ في الخارج. الآن نأتي إلى حيثية الماهية وهو الإنسان، في الخارج أو ليس في الخارج؟ نعم، يتحلل إلى حيثيتين أو لا يتحلل؟ لأن كل ممكن زوج تركيبي، يتحلل إلى حيثيتين. إذا ما كان جزءان صار ماذا؟ أربعة أجزاء، لأن حيثية الماهية زوج تركيبي وجود ممكن، وحيثية الوجود أيضا ماذا؟ زوج تركيبي. نأتي إلى كل واحدة من هذه الأربعة أيضا ينقسم إلى ماذا؟ ينقسم، يكون زوجا تركيبيا فينقسم إلى جزئين، فتكون الأجزاء ثمانية، والثمانية تكون 16، و16 32، ولا يقف إلى حدين. إذا لا يمكن أن نلتزم أن كلا الحيثيتين، حيثية الوجود وحيثية الماهية، كلاهما متحققان في الواقع الخارجي، وإنما المتحقق في الواقع الخارجي أحدهما دون الآخر. إذن هذا بهذا بطل الاحتمال الأول، وهو أن تكون كلتا الحيثيتين متحققان أو متحققتان في الخارج. نأتي إلى الاحتمال الآخر وهو ماذا؟ وهو أنه كلتا الحيثيتين اعتبارية. ومعنى الاعتبار نحن ماذا قلنا؟ يعني ليس له ما بإزاء في الخارج، أليس كذلك؟ ليس له ما بإزاء في الخارج، وهذا معناه رجوع إلى السفسطة. إذا قلنا عندما نقول الإنسان موجود، لا الإنسان له مصداق في الخارج ولا الوجود له مصداق في الخارج، يعني ماذا؟ يعني أنه لا يوجد أي شيء في الخارج، وقد فرغنا في الأبحاث السابقة أن هناك شيء متحقق في الخارج. واضح هذا المبحث؟ إذا لا يمكن أن نقبل أن كلتا الحيثيتين اعتبارية. لماذا؟ لأنه بناء على هذا الاحتمال تلزم السفسطة وإنكار الواقع العيني، والمفروض أن الواقع العيني ثابت بالبداهة. إذا بطل الاحتمال الأول وبطل الاحتمال الثاني، يدور الأمر بين الاحتمال الثالث والرابع. قال: وفي مثل هذه الموارد، إذا فرضنا وجود حيثية عينية وخارجية بإزاء كل واحد من هذين المفهومين، أي أن المفهوم الماهوي يحكي عن حيثية عينية، ومفهوم الوجود يحكي عن حيثية عينية أخرى، ولكن بينهما ماذا؟ نحو من التركيب، كما يوجد التركيب الاصطناعي بين الأمور الطبيعية في الخارج، وبينهما تركيب في الخارج. وبعبارة أخرى، إذا فرضنا أن تركيب الموجود من وجود وماهية، هذا تركيب خارجي لا تركيب وتحليل ذهني. إذا فرضنا أنه تركيب خارجي وعيني، فإن معنى هذا الفرض كون الماهية أصيلة والوجود أصيلا أيضا، ولكن هذا الفرض غير صحيح، باطل قطعا، لأن أي موجود إذا كانت له حيثيتان عينيتان، فإن كل منهما، أي من هاتين الحيثيتين، تنعكس في الذهن بصورة قضية تشتمل على مفهومين، لأن كل ممكن ماذا؟ زوج تركيبي. إذا مفهوم الماهية زوج تركيبي، مفهوم الوجود زوج تركيبي، لأنه كلاهما أصيل. ولا بد حينئذ من فرض حيثية عينية أخرى بإزاء كل منهما، ويستمر هذا الأمر إلى ما لا نهاية له. ولازم ذلك أن يصبح كل موجود بصير مركبا من حيثيات وعينية وخارجية لا نهاية لها، وهو محال. وهذا هو ما يقصده الفلاسفة بقولهم عندما يقولون أن التركيب في الخارج، أن الخارج واحد ولكن التعدد في الذهن، أن تغاير الوجود والماهية هو تغاير ذهني. ثم ينقل بيت عن الحكيم السبزواري يقول إن الوجود عارض المهية، يعني عارض على الماهية، ولكن أين؟ في الذهن، تصورا واتحدا هوية، يعني في الواقع الخارجي أحدهما عين الآخر، لا أن أحدهما غير الآخر، حتى يكون ماذا؟ حتى يكون عندنا شيئان أصيلان في الخارج، لا يوجد عندنا شيء أصيل واحد في الخارج، ولكن الذهن يحلل هذا إلى حيثية الوجود وحيثية الماهية. إن الوجود عارض المهية تصورا، يعني في الذهن، واتحدا هوية، يعني في الواقع الخارجي، أي أن عروض وحمل الوجود على الماهية يقتضي التعدد والتغاير بينهما، لأن الحمل يقتضي نحو من المغايرة ونحو من الاتحاد. ولكن ذلك، يعني التغاير، يحصل في ظرف التصور الذهني فحسب، وإلا فإن هاتين الحيثيتين متحدتان من ناحية الوجود والهوية الخارجية. إذا لا يمكن عد الماهية أصيلة ولها واقع عيني مع كون الوجود أصيلا وذا واقع عيني، كما أنه هذا إبطال للفرض الثاني أنهما كلاهما اعتباري، كما أنه لا يمكن عدهما معا اعتباريين، لأن هذه القضية المسمات بالألية البسيطة تحكي عن واقع عيني، لا أنه لا واقع لها. ولا بد أن تشتمل على مفهوم يكون بإزاء الواقع العيني، يكون حاكيا عن الواقع العيني. إذن يدور الأمر بين عد الماهية أصيلة والوجود اعتباريا أو بالعكس، وهذا ما سيأتي، والحمد لله رب العالمين.